بين القرح نوايا الغرب ومش ويا حبايبنا ما ريحناش يا قلب القرب بنرتاح واحنا في بعدنا بين القرح نوايا الغرب ومش ويا حبايبنا ما ريحناش يا قلب القرب بنرتاح واحنا في بعدنا حبايب ايه حبايب مين عشان الشكل مضطرين نكمل والحياة تمشي لكن مع بعض مش فارقين حبايب ايه حبايب مين عشان الشكل مضطرين نكمل الحياة تمشي لكن مع بعض مش فارقين بنمشي الإيد في حضن الإيد ونتبسم قصاد الناس عشان ما نهزش الصورة عشان يتصدق الإحساس بنمشي الإيد في حضن الإيد بس قصاد الناس عشان ما نهزش الصورة عشان يتصدق الإحساس حبايب ايه حبايب مين عشان الشكل مضطرين نكمل والحياة تمشي لكن مع بعض مش فارقين نكمل والحياة تمشي لكن مع بعض مش فارقين قالوا لنا يا قلبي مليون حل لكن لسه على حالنا وحبنا كل يوم بيقل ومش بتقل أعذارنا قالوا لنا يا قلبي مليون حل لكن لسه على حالنا وحبنا كل يوم بيقل ومش بتقل أعذارنا على حاجة ما حبناهاش لو الغلطة اننا اخترنا دي غلطة اكيد ما نقصدهاش دي غلطة اكيد ما نقصدهاش دي غلطة اكيد ما نقصدهاش